إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نستكمل ما بدأناه في كتاب الكافي للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، باب إحياء الموات، وهي الأرض الداثرة التي لا يعرف لها مالك. الداثرة يعني الخربة التي لا يعرف لها مالك، وإحياؤها بمعنى إصلاحها، إصلاح الأرض الخربة للانتفاع بها. وهي نوعان، أحدهما ما لم يجري عليه ملك، فهذا يملك بالإحياء. لم يجري عليه ملك يعني لم تقع تحت ملك أحد من البشر، لما روى جابر ابن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. رواه أحمد والترمذي وصححه، ورواه البخاري. ولا يفتقر إلى إذن الإمام للخبر، وهذا هو قول الشافعية وصاحبي أبي حنيفة والمذهب، أن الإحياء الموات لا يفتقر إلى إذن الإمام للخبر، يعني للحديث، من أحيا أرضا ميتة فهي له. فالإمام لا يشترط إذنه فيما نص عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه تملك مباح زي الاصطياد والاحتشاش والاحتطاب، تملك مباح فلم يفتقر إلى إذنك الصيد. النوع الثاني ما جرى عليه ملك وباد أهله ولم يعرف له مالك، بتاعت ناس قديمة ولم يعرف لها مالك، كالجحفة مثلا، أرض بيوت مباني ولكن خربة ما عادش فيها موجود حد. فيها روايتان، إحداهما يملك بالإحياء للخبر، وده المذهب. ولما روى طاووس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عادي الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم بعد. رواه أبو عبيد في الأموال. يعني إيه عادي الأرض؟ العادي هي الأرض التي كانت ملك ناس وماتوا عنها ولم يعرف لها مالك، متاخدة من عاد، أراضي عاد دلوقتي أو ثمود، لها ناس، لها ورثة، لها ورثة، هم فين؟ لا يعرفون، لأن لا يخلو إنسان ميت من وارث، صح؟ ابن العم، ابن العم، أقرب ذكر مسلم له هو العصبة بتاعته المفروض ترث، ولكن لا يعرف له مالك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: عدي الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم من بعد. رواه أبو عبيد في الأموال كما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى. ولأنه في دار الإسلام فيملك كاللقطة، قياسا على اللقطة، واحد لقى حاجة فيملكه، هيعرفها سنة ويمتلكها. القول الثاني لا يملك، لأنه إما لمسلم أو ذمي أو بيت المال، فلم يجز إحياؤه كما لو تعين مالكه. والمذهب هو القول الأول لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. ويجوز إحياء ما قرب من العامر إذا لم يتعلق بمصالحه للخبر والمعنى. العامر العمران في أرض خربة بجوار العمران، هل تدخل أيضا في الإحياء؟ يعني لو أحياها، هو بيقول يجوز إحيائه بشرط ألا تتعلق بمصالح العمران. مثال مثلا، بعض العمران بيأخذ مكان خارب جنبه زي القرية كده يلقي فيها المخلفات مثلا، أو يضع فيها بعض المحاصيل الزائدة عنه يشونها فيها، فجي واحد أحياها كده هيضر بالعمران ولا لا؟ هيضر بهم. فهي هنا بيقول إذا لم يتعلق بمصالح العمران للخبر والمعنى. وعنه لا يملك، قول آخر يعني، بس المذهب الأول أنه يجوز إحياء لأنه لا يخلو من مصلحة، فأشبه ما تعلق بمصالحه والمذهب الأول. فصل. وما تعلقت به مصلحة العامر. بيضرب أمثلة بقى كحريم البئر. البئر له حريم، حريم يعني مكان واسع جنبه يقف فيه الناس ليستطيعوا أن يأخذوا دورهم في المل، في المل يعني اللي حيملي حيركن على جنب عشان قطر يجهز حاجته، فبيحتاج حريم. وفناء الطريق، حرم الطريق اللي هو ما بين دفتي الطريق للمرة، ومسيل الماء في السيول، كل ده ميت ولكن فيه مصلحة في موته وليس فيه مصلحة في إحيائه. لا يملك بالإحياء ولا يجوز لغير مالك العامر إحياؤه، صاحب البئر أو الطريق، لأنه تابع للعامر مملوك لصاحبه، ولأن تجويز إحيائه إبطال للملك في العامر على أهله. وكذلك ما بين العامر من الرحاب والشوارع ومقاعد الأسواق لا يجوز تملكه بالإحياء لأنه ليس بموات، وتجويز إحيائه تضييق على الناس في أملاكهم وطرقهم وهذا لا يجوز. يبقى حط قاعدة أن كل أرض ميتة ينتفع الناس به أو يحصل به تضييق على الناس في أملاكهم وطرقهم لا يجوز إحيائه. يبقى شرط في الإحياء أنه لا يضيق على المسلمين في أشيائهم. يجوز الإحياء من كل من يملك المال للخبر. يجوز له أن يملك المال، يعني راشد عاقل بالغ، ولأنه فعل يملك به فجاز ممن يملك المال كالصيد. ويملك الذمي بالإحياء في دار الإسلام لذلك. واحد نصراني بقى أحيى أرض، هل له إحياؤها ولا لا؟ فيها خلاف. هنا بيقول كذلك، وقال ابن حامد لا يملك فيها بالإحياء لخبر طاووس عدي الأرض لله ورسوله ثم هي لكم بعد، لكم يعني للمسلمين. والراجح أنه أهل الذمة يملكون ما أحيون على الصحيح من المذهب، أما أهل الحرب لا يملكون على الصحيح من المذهب، وهو ظاهر كلامه في المغني. خلاص. ولكن يحق للإمام أن يمنع أهل الذمة من إحياء الموات للمصلحة العامة. يهود مثلا اتفقوا مع بعض أن أي أرض في مصر موات هنديكم فلوس ويحيوه، بقى في عمل منظم لإحياء الموات، فاستطاعوا أن يحصلوا على أكثر الأراضي بتملكهم بالإحياء. قمنا الصبح لقينا اليهود امتلكوا أرض مصر بدون حرب ولا حاجة، زي البيع كده، فيحق للإمام أن يمنع ذلك لمصلحة المسلمين. ماشي. فإن كان الإمام يمنع ذلك يحق له أن يمنع، يجوز له أن يمنع ذلك، إنما الأصل جوازه. فصل. وليس للمسلم إحياء أرض في بلد صولح الكفار على المقام فيه. ليس للمسلم إحياء أرض في بلد صلح للكفار، صولح الكفار على المقام فيه، لأن الموات تابع للبلد فلم يجز تملكه عليهم كالعامر، كده بيتعدى على أملاك غيره. فصل في صفة الإحياء. يعني إيه يحيي الأرض الموات؟ يقول فيها روايتان، إحدهما أن يعمر الأرض لما يريدها له، إن كانت تصلح للزرع يستصلحها للزرع، ويرجع في ذلك إلى العرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الإحياء ولم يبين، فحمل على المتعارف، فإن كان يريدها للسكنة فإحياؤها بحائط جرت عادتهم بالبناء به، وسقف، حيطان وسقف، فإنها لا تصلح للسكن إلا بذلك. وإن أرادها حظيرة لغنم أو حطب فبحائط جرت العادة بمثله، وإن أرادها للزرع فبسوق الماء إليها من نهر أو بئر، حفر لها بئر تتزرع منها أو أجرى إليها نهر، ولا يعتبر حرثها لأنه يتكرر كل عام. يبقى الإحياء دائم مش متكرر. خلاص. شرط في الإحياء إن هو يبقى شيء دائم، يعني حفر بئر البئر دائما هيغذي الأرض أو أجرى لها نهر. لا، الحرف هيحرسها وبعد كده لو سابها هتموت تاني، إنما البئر دائم، اتحفر دائم هياخدوا منه مياه ويزرعوا به، النهر دائم ولا يعتبر حرثها لأنه يتكرر كل عام فأشبه السكنة، ولا يحصل الإحياء به لذلك. وإن كانت أرضا يكفيها المطر فإحياؤها بتهيئتها للغرس، في أمطار فهو هيئها للغرس، يعني أصلحها للغرس والزرع، إما بقلع أشجارها أو أحجارها أو تنقيتها ونحو ذلك مما يعد إحياء. وإن كانت من أرض البطائح فإحياؤها بحبس الماء عنها لأن إحياءها بذلك، ولا يعتبر في الإحياء للسكنة نصب الأبواب لأن السكنة ممكنة بدونه. والرواية الثانية، يبقى الرواية الأولى إن هو لابد من إصلاحها إصلاحا تاما للزرع تبقى تزرع. الرواية الثانية التحويط إحياء لكل أرض، يحوط عليها إحياء لكل أرض، لما روى سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حاط حائطا على أرض فهي له، رواه أبو داود وصححه الحافظ. ولأن الحائط حاجز منيع فكان إحياء كما لو أرادها حظيرة، وده المذهب التحويط إحياء، ولكن ليس في كل شيء التحويط إحياء، والراجح أن إحياؤها هو إصلاحها للانتفاع بها، مش كل أرض جاء حط عليها سور يبقى أحياها، ده ممكن السور ده هو اللي يموتها، صح؟ أحيانا الإحياء بإزالة الماء عنها، أرض غويطة الماء بيموت الزرع وفيها سيول ومياه بركة، إحياؤها بإيه؟ بإن الماء يزال عنها. وأحيانا الأرض إحياؤها بإعطاؤها الماء، فهي العبرة بإيه؟ بإحياء الأرض على حسب العرف. فصل. إذا أحياها ملكها بما فيها من المعادن والأحجار لأنه يملك الأرض بجميع أجزائها وطبقاتها، وهذا منها. هنا التملك الشرعي بيكون لمساحة الأرض، مساحة إلى عمق الأرض، كل التراب إلى عمق الأرض، ويملك الهواء إلى السماء. يعني لو واحد اشترى 100 متر امتلك ال 100 متر واللي تحت ال 100 متر، يقدر يحفر إن شاء الله إلى أعماق الأرض، وكذلك امتلك هواءها. زي واحد زرع شجرة طويلة جدا في أرضه، لا أحد يستطيع أن يمنعه لأنه لم يتعدى على هواء غيره، خلاص. فهنا بيقول إذا أحيا الأرض ملكها وملك ما فيها من معادن وأحجار. فرضنا واحد بيحفر يحفر لقى أحجار كريمة، خد بالك الأحجار التي خلقت أحجارا لم يدخل فيها صنع بشر، خلاص دي ملكه لأنه اشترى الأرض وترابها، تراب يعني الأحجار وطبقات الأرض كلها ملكه، خلاص دي الأحجار الجامدة، الأحجار والمعادن الجامدة. ولا يملك المعادن الجارية، ليه؟ لأنها جرت إليه مش ملكها. واحد بيحفر لقى بترول جاري أو غاز طبيعي، ده مش ملكه، لماذا؟ لأنه جرى إليه من أرض غيره، تمام؟ يبقى هو لم يمتلكه، إنما المسلمون كلهم شركاء فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون شركاء في ثلاث، في النار والكلأ والماء، فالمسلمون شركاء في الماء. فالعلماء أخذوا من هذا الحديث أن الماء حكم كل معدن جاري، حكم الماء معدن جاري تحت الأرض حكم الماء، فالمسلمون شركاء فيه، شركاء فيه يعني لا يمتلكه أحد لأنه يملك الأرض بجميع أجزائها وطبقاتها، وهذا منها. وإن ظهر فيها معدن جار كالقير والنفط، والماء كان أيامهم في نفط، إنما التكرير هو الاختراع، يعني البترول كان موجود من زمان ماشي، إنما اللي حصل إن الصناعات الحديثة قدرت تستطيع إنها تستخرج من البترول منتجات طاقة. فهو كان في عندهم نفط وزيت وجاز بيولعوا بيه. فيه روايتان. ده في البترول اللي هو تحت الأرض. لو حفر حفرة وطلع منها الشيء زي البير أو كده. حاضر. هيقوله. ففيه روايتان إحداهما لا يملكه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار رواه الخلال. وكذلك الحكم ده المذهب إنه لا يملكه. وكذلك الحكم في الكلأ والشجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حمى في الأراك. شجر الأراك لأنه بيخرج طبيعي مش انبت إنسان. والثانية يملك ذلك كله لأنه نماء ملكه فملكه كشعر غنمه. ودي اختيار أبو بكر غلام الخلال. والمذهب الأول أنه لا يملكه، إنما يملك ما خرج منه، يملك ما أخرجه زي بير مية كده. أنت لا تملك الماء طول ما هو في الإيه؟ في البير. رميت الدلو طلعته ملكت الماء، زي الحشيش وزي السمك، لا تملك السمك طول ما هو في الماء. رميت الصنارة غمزت تبقى بتاعتك خلاص. فهو لا يملك البترول طول ما هو في الأرض، أخرجه ملكه. فإحنا ممكن نعمل شركة بترول هي اللي تستخرج وتمتلك، وإحنا ناخد أجرة، ناخد حاجة يعني يحق، ممكن يحصل الكلام. ومن حفر بئرا في موات ملك حريمها، حريم البئر يعني. والمنصوص عن أحمد أن حريم البئر البديء 25 ذراعا من كل جانب. البديء اللي هو لسه جديد، 25 ذراعا من كل جانب، دايرة كده 25 ذراع. قد إيه 25 ذراع؟ 12 متر ونص، ذراع نص متر تقريبا. ومن سبق إلى بئر عادية قديمة، البئر العادية القديمة منسوبة إلى عاد، وقيل التي أعيدت يعني اتحفرت مرة كمان، فاحتفرها فحريمها 50 ذراعا من كل جانب. لما روي عن سعيد بن المسيب أنه قال السنة في حريم القليب يعني البئر العادي 50 ذراعا والبديء 25 ذراعا، رواه أبو عبيد في الأموال. وروى الخلال والدارقطني عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، أخرجه الدارقطني وهو مرسل. وقال القاضي حريمها ما تحتاج إليه في ترقية الماء منها كقدر مقدار الثور، طور يعني لما يخش يشيل ويطلع، فده حريم لها إن كان بدولاب وقدر طول البئر إن كان بالثواني حبل يعني. وحمل التحديد في الحديث وكلام أحمد على المجاز والظاهر خلافه، فإنه قد يحتاج إلى حريمها لغير ترقية الماء لموقف الماشية وعطن الإبل ونحوه. فالعبرة أن حريم البئر على حسب العرف، لأنه ممكن يكون بئر في مكان سكني شديد الازدحام فحريمه يكون أكبر من المذكور. كان في زمان في الأرياف حنفية مية بتبقى جنب الترعة كده، الناس بتطلع حد فاكرها؟ موجودة لغاية دلوقتي. الناس بيبقى ما فيش مية واصلة للبيوت فبيطلعوا يبنوا من الحنفيات دي. المية دي لازم يبقى لها حريم ماشي. الحنفية دي بيبقى حواليها مكان فاضي علشان الناس تقدر إيه تنتظر بعض فيه وما يبقاش في ازدحام. هو دي نفس الصورة كده. وأما العين المستخرجة فحريمها ما يحتاج إليه صاحبها ويستضر بتملكه عليه وإن كثر. العين أقل من البئر فممكن فموردش فيها تحديد يعني. وحريم النهر ما يحتاج إليه لطرح كرايته. الكراية يعني ما يستأجر، ما يلقى منه طلبا لسرعة جريه. وحريم النهر ما يحتاج إليه لطرح كرايته، طرح الكراية ما يلقى منه طلبا لسرعة جريته، اللي هو ورد النيل اللي بيعطل جري النهر فبيطلعوه عشان النهر يجري، دي اسمها طرح الكراية. وطريق شاوية، طريق الشاوية أي قيمة مستقيمة، وهي لفظة شامية. طرح الكراية وطريق الشاوية دي ألفاظ سورية، جرى المؤلف على ذكرها لأن المؤلف كان سوري خلاص. وهذه من اللهجات السورية المدخلة في كتب الفقه، تيجي تدور عليها في اللغة مش هتلاقي لها أصول في اللغة، إنما هي ألفاظ ذكرها الفقهاء جريا على اللهجات المحلية ماشي. وما يستضر صاحبه بتملكه عليه أو كثر، كذلك في اللهجة المصرية كثير من الألفاظ اللي ممكن لا تجد لها أصل في اللغة إنما جرى تعريفها باللهجة. فهنا بيقول في شرح منتهى الإرادات: والكراية والشاوي لم أجد لهما أصلا في اللغة بهذا المعنى، ولعلهما مولدتان من قبل أهل الشام، الألفاظ المولدة في اللهجات. فصل: ومن تحجر مواتا وشرع في إحيائه ولم يتم فهو أحق به. تحجر الموات وشرع في إحيائه، تحجر يعني عمل حواليه حجر عشان يبدأ فيه، حجر بس. تحجر الموات هو الشروع في إحيائه، مثل أن يدير حول الأرض أحجارا أو ترابا أو جدار صغير أو يحفر بئرا لم يصل إلى مائها. يعني هو عايز يحيي أرض فيقوم جاي عمل أحجار حواليها كده بحيث أنه يعرف حدود ما ينتهي إليه، فهو أحق به بس لا يملكه، إنما لو رجع هو أحق به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. فإن نقله إلى غيره صار الثاني أحق به، لأن صاحب الحق آثره به، فإن مات انتقل إلى ورثه. يعني برضو انتقل هذا الحق إلى ورثه ماشي. تنازل عنه يعني؟ قال لواحد خده ليك ماشي، صار الثاني أحق به اللي هو متنازل عنه، يعني يحق له، من حجر ما تحجر مواته يحق له أن يتنازل عنه، وإن مات الورثة أحق به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحق به. فالحق ده ينتقل، ينتقل سواء بالإرث أو ينتقل سواء بالتنازل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك حقا أو مالا فهو لورثته. وإن باعه لم يصح، لأنه لم يملكه فلم يصح بيعه كحق الشفعة. خلاص كده، يبقى دي من الحقوق، الحقوق التي لا تباع، عايز يتنازل عنها يسيبها إنما ما تتباعش. ويحتمل جواز بيعه، المذهب على أنه لا يباع، والشيخ ابن عثيمين رجح أنه يباع إلا في حالة حصول التزاحم، ناس محتاجينها يا تتسبها يا ما ينفعش تبيعها. فإن بادر إليه غيره فأحياه لم يملكه في أحد الوجهين، فرضنا أنه هو سابه وروح جه لأ واحد إيه فيه بيكمل، لا يملكه ماشي. ده المذهب لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، ولأن حق المتحجر أسبق فكان أولى كحق الشفيع مع المشتري، والثاني يملكه لأنه أحيا أرضا ميتة. المذهب الأول أنه لا يملكه، مفهوم النقطة دي؟ يعني راجل راح على أرض صحراء وحجرها وبدأ يشتغل فيها وتعب، روح استريح أسبوع جه لقى واحد إيه بيشتغل فيها، من أحق بها؟ الأولاني، لأنه لم يتنازل عن حقه، هو سبق إليها ولم يتنازل عن حقه. الرواية الثانية: يملكه لأنه أحيا أرضا ميتة، فيدخل في عموم الحديث. ولأن الإحياء يملك به فقدم على التحجر الذي لا يملك به، والمذهب الأول. وإن شرع في الإحياء وترك قال له السلطان: إما أن تعمر وإما أن ترفع يدك، لأنه ضيق على الناس في حق المشترك، فلم يمكن منه كالوقوف في طريق ضيق، فإن سأل الإمهال أمهل مدة قريبة كالشهرين ونحوهما، فإن انقضت ولم يعمر فلغيره إحياؤها وتملكها كسائر الأموات كسائر الموات. هنا في واحد شرع في الإحياء وتركها، جي واحد تاني يحييها لقاها محجرة، انتظر مفيش حد جاي، فذهب إلى السلطان اشتكى. السلطان استدعى الرجل ده يقول له: إما أن تعمر وإما أن تترك. فقال له: أمهلني. يمهل قدر مدة، هو قال شهرين، ولكن يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم، يعني كشهرين دول بيضرب مثال، حتى قال شهرين ونحوهما مثال يعني، إنما يرجع فيه لاجتهاد الحاكم. الحاكم ممكن يقول له: طيب قدامك أسبوع وترد عليه. ليه؟ لأن هيحصل فيه تضييق على المسلمين، ممكن أجي أنا بقى في مكان صحراء واشتري عربيتين طوب وحوط نص الصحراء وراعت في بيتنا، اللي يجي عايز حاجة بحاله، طبعا ده تضييق على المسلمين، فممكن نشتكي للسلطان، فالسلطان يقول: إما أن تحييها أو تتركها، فاديني مهلة. المهلة دي برضو مش هيحصل فيها تضييق على الناس، أو ممكن يكون مريض مثلا حتى يشفى، أي عذر حتى يزول إن كان قريبا. فصل: إذا كان في الموات معدن ظاهر ينتفع به المسلمون كالملح وعيون الماء والكبريت والكحل والقار ومعادن الذهب والفضة والحديد ومقالع الطين ونحوها، لم يجز لأحد إحياؤها، لأنها كده إيه، هي حية لوحدها ولا تملك بالإحياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع أبيض ابن حمال معدن الملح، فلما قيل له إنه بمنزلة الماء العد يعني الجاري رده. رواه أبو داود. وقال: يا رسول الله، ما نحمي من الأرق؟ قال: ما لم تنله أخفاف الإبل يعني البعيد، ولأن هذا مما يحتاج إليه، فلو ملك بالاحتجار ضاق على الناس وغلت أسعاره. بعيد، البعيد قوي ده اللي أنت ممكن نحميه، إنما القريب ده الإبل بتأكله أنت، لو أنت حجرته هتمنع الإبل من الأكل، هتضيق على المسلمين. وكذلك ما نضب عنه الماء من الجزائر عند الأنهار الكبار. قال أحمد: يروى عن عمر رضي الله عنه أنه أباح الجزائر وأنا آخذ به، يعني ما ينبت فيها الجزر والمد، فلما بيحصل فيه جزر بيطلع فيه أرض وبيطلع فيه حشائش، فدي برضو ممكن تملك، ولأن البناء فيها يرد الماء إلى الجانب الآخر فيضر بأهله، ولأنها منبت الكلأ والحطب فأشبهت المعادن. فصل: كل بئر ينتفع به المسلمون أو عين نابعة فليس لأحد احتجارها. يبقى الفصل اللي فات والفصل ده في إيه هو اللي ما إيه اللي ما ينفعش إحياؤه أو احتجاره. خلاص. كل بئر ينتفع به المسلمون أو عين نابعة ليس لأحد احتجارها، لأنها بمنزلة المعادن الظاهرة. ومن حفر بئرا لغير قصد التملك، إما لينتفع به الناس أو لينتفع بها مدة ثم يتركها، لم يملكها وكان أحق بها حتى يرحل عنها ثم تكون للمسلمين. يبقى هو هنا نيته ده تخلت في الموضوع. خلاص، هو قاعد في حتة صحرا مش لاقي مية، زي الجماعة اللي راحوا ليبيا ماتوا من غير عضل، فقعدوا يحفروا ليجدوا ماء يشربوا بس، ولم يقصدوا الإحياء. خلاص، هم حفروا بئر عشان يشربوا ويحسبوها ويمشوا، وغيرهم يلاقوا بئر إيه يشربوا. هنا لا يمتلك البئر، إنما أحق بها ما أقام فيها، طول ما هو قاعد هو يشرب منها وينسبها. خلاص، فواحد قال لا ده بقى قصد الإحياء، يبقى هي إيه يمتلك البئر. ومن حفر بئرا للتملك فلم يظهر ماؤه لم تملك به، لأنه ما تم إحياؤها وكان كالمحتجر الشارع في الإحياء. فصل: إن أحيا أرضا فظهر فيها معدن ملكه، لأنه لم يضيق على الناس به، لأنه الذي أخرجه. ولو كان في الموات أرض يمكن فيها إحداث معدن ظاهر كشط البحر إذا حصل فيه ماؤه صار ملحا ملكه بالإحياء، لأنه توسيع على المسلمين لا تضييق. هو هنا استخرج الملح من مكان فيه ملح، خلاص. إن كان لو كان في الموات أرض يمكن فيها إحداث معدن ظاهر، أرض فيها ملح بحر، والبحر لما بيجي بيحبيح بشوية مية ويرجع، فهو عمل شوية مية دولت حبسهم وطلع منهم ملح، ده إيه؟ ملكه بالإحياء، ماشي. ومن سبق إلى معدن ظاهر، الظاهر اللي هو فوق الأرض، ماشي، وهو الذي يوصل إلى ما فيه من غير مؤنة، سهل، كالماء والملح والنفط والنفط، أو باطن لا يوصل إلى ما فيه إلا بالعمل، كمعادن الذهب والفضة والحديد، كان أحق به منجم، يعني ده المذهب. فإن أقام بعد قضاء حاجته منع منه، لأنه يضيق على الناس بغير نفع، فأشبه الوقوف في مشرعة ماء لا يستقي منها، واقف ومش مخلي حد يسقي وهو لا يسقي. لا، معدن الجامد ده معدن ظاهر مش باطن. التاني كان برضو في المواد معدن ظاهر، لا، هي المعادن إما جامدة أو جارية أو ظاهرة أو باطنة، أربع أنواع من المعادن، خلاص. المعدن الجامد اللي هي الأحجار التي في بطن الأرض، خلاص. المعدن الظاهر ممكن يكون جاري أو جامد ولكن فوق الأرض، لا يحصل مؤنة في استظهاره، حفر شوية هيلاقيه، مش عايز إيه حفرات. المعدن الجاري زي البترول والمية واللي هي جرت. المعدن الجامد اللي هي الأحجار، كأحجار الكحل، أحجار من تربة الأرض، ماشي. هنا بيقول بقى المعدن ده من سبق إلى معدن ظاهر، وهو الذي يوصل إليه إلى ما فيه كمثل كذا كذا كذا من غير مؤنة أو باطن، ماشي. الفرق بينهم إيه؟ لا يوصل إلى ما فيه إلا بالعمل، كالذهب والفضة والحديد. ذهب والفضة والحديد مش معدن ظاهرة، ده أنت بتعمل مناجم تحت الأرض ممكن توصل ل 150 متر تحت، ده محتاج إلى إيه؟ عمل. كان أحق به، ماشي. إن طال مقامه للأخذ ففيه وجهان، أحدهما لا يمنع لأنه سبق فكان أحق كحالة الابتداء، والثاني يمنع لأنه يصير كالمتحجر، والأول لا يمنع لأنه سبق. فإن سبق إليه اثنان يضيق المكان عنهما أقرع بينهما، لأنه لا مزية لأحدهم على صاحبه. قال بعض أصحابنا إن كان يأخذان للتجارة هايأه الإمام بينهما، المهيأة إن هو يدي دي أيام وده الأيام، يعني ده أسبوع وده أسبوع، هيأ الإمام بينهما. وإن كان يأخذان للحاجة ففيها أربعة أوجه، أحدهما يهايئ بينهما، والثاني يقرع بينهما، ده المذهب الإقراع. الثالث يقدم الإمام من يرى منهما، والرابع ينصب الإمام من يأخذ لهما ويقسم بينهما. أربع روايات، أربع أوجه، والمذهب أنه يقرع بينهما، والراجح أنه يجتهد فيها الإمام، الأصلح للمسلمين يفعله. من شرع في حفر معدن ولم يبلغ النيل، النيل اللي هو الاستخراج اللي هو الايه من نال، ماشي، النوال، يعني هو قاعد يحفر يحفر يحفر ولم يبلغ النيل اللي هو مكان الفضة أو الذهب، فهو أحق به كالشارع في الإحياء، زي البئر بالضبط، حفر نصه ولم يصل إلى الماء ولا يملكه. وإن بلغ النيل، لأن الإحياء العمارة وهذا تخريب، فلا يملك به، ولأنه يحتاج في كل جزء إلى عمل فلا يملك منه إلا ما أخذ، لكن يكون أحق به ما دام يأخذ، حتى لو بلغ النيل هياخد شوية ويمشي، إنما يمتلكش كل اللي جوه، اللي خده ملكه. وإن حفره إنسان من جانب آخر فوصل إلى النيل لم يكن له منع لأنه لم يملكه. بقى إيه؟ يبقى حكم حكم الاحتطاب والاصطياد، يملك ما أخذ منه، إنما مملكش واحد حفر منجم وصل للإيه؟ للنيل، النيل اللي وصل لبداية الإيه؟ الذهب، خد شوية وطلع، امتلك بقية الذهب اللي في الأرض كله؟ لا طبعا، امتلك ما أخذ. فصل. يجوز الارتفاق بالقعود في الرحاب، هنا بقى مسائل مضافة إلى الإحياء. الارتفاق بالقعود في الرحاب والشوارع والطرق الواسعة للبيع والشراء لاتفاق أهل الأمصار عليه من غير إنكار، واحد يبيع في الشارع يعني، ولأنه ارتفاق بمماح من غير إضرار فلم يمنع منه كالاجتياز. اجتياز يعني عد الطريق، يعني ممكن واحد يقعد في الشارع يبيع في الأرض، يجوز الارتفاق في الرحاب والشوارع والطرق الواسعة للبيع والشراء من غير إضرار، ومن سبق إليه كان أحق به، زي السوق كده. قول النبي صلى الله عليه وسلم: منا مناخ من سبق. مناخ من سبق يعني اللي يطلع اللي ينزل مناخه هو أولى به، وله أن يظلل عليه بما لا يضر بالمرة، لأن الحاجة تدعو إليه من غير ضرر بغيره، وليس له أن يبني دكة ولا غيرها، يبني دكة في الطريق عشان بناءها يضر بالمرة، إنه ممكن يقعد على كرسي لأنها تضيق ويعثر بها العابر، فإن قام وترك متاعه لم يجوز لغيره أن يقعد لأن يده لم تزل، ساب وراح يصلي ورجع هو أحق به. وإن أطال القعود ففيه وجهان سبق توجيههما، الأول لا يزال ملكه حتى لو غيب يعني، وإن أطال يعني. الثاني يزال والأول المذهب. وإن سبق إليه اثنان ففيه وجهان، أحدهما يقرع بينهما لتساويهما، وده المذهب، والثاني يقدم الإمام أحدهما لأنه له نظرا واجتهاد. فصل في القطائع، وهي ضربان: اقطاع إرفاق هي مقاعد الأسواق والرحاب، فللإمام اقطاعها لمن يجلس فيها فيصير كالسابق إليها، إلا أنه أحق بها وإن نقل متاعه، لأن للإمام النظر والاجتهاد، فإذا أقطعه ثبتت يده عليه بالإقطاع فلم يكن لغيره أن يقعد فيه. القطائع في الإنصاف ذكر ثلاث أنواع من القطائع: النوع الأول إقطاع تمليك، النوع الثاني إقطاع استغلال، النوع الثالث إقطاع إرفاق. الإقطاع اللي ضربه هنا هو إقطاع الإرفاق، الضرب الثاني موات الأرض. إقطاع الإرفاق ده معناه إن يجي الإمام ويعمل سوق، السوق ده معناه ان اللي يجي يقعد احق به مجانا، ده مكان واسع، اللي يقعد اللي يجي الاول يقعد، زي سوق اي سوق من الاسواق اللي جنبنا هنا، زي السوق بتاع 47 مثلا، ده تلاقي يوم الاربعاء بالليل اللي يجي يقعد في مكان يقعد، فاش حد يقوم حد من مكانه، ده ارفاق. استغلال، اقطاع استغلال يعني بالاجره، الامام يقول له هيقعد هنا ياخد 100 جنيه، الثانيه بناخد 50 جنيه يعني إيجار يعني. إقطاع تمليك ده مفهوم، يبيع خلاص، فللإمام إقطاعها لمن يجلس فيها فصير كسر. هو هنا ضرب مثال بالإرفاق. الضرب الثاني من الإقطاع موات الأرض، فللإمام إقطاعها لمن يحييها، لما روى وائل ابن حجر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا فأرسل معاوية أن أعطيها إياه أو أعلمها إياه، حديث صحيح، أعلمها إياه يعني أعلمها له بس. وأقطع بلال بن الحارث المزني وأبيض بن حمال المأربي، وأقطع الزبير حضر فرسه يعني عدوها قدر ما تعدو، قال له اجري بالفرس لغاية آخر الفرس، كل ده لك. وأقطع أبو بكر وعمر وعثمان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أقطعه الإمام شيئا لم يملكه، لكن يصير كالمحتجر في جميع ما ذكرناه. ده على المذهب خلافا لمالك، مالك قال يملك، ولكن المذهب أنه لا يملكه، ينتفع به، ولا يقطع من ذلك إلا ما قدر على إحيائه، لأن إقطاعه أكثر من أكثر منه إدخال ضرر على المسلمين بلا فائدة. يعني إحنا هنديك ده كله، اللي هتحييه تملكه، اللي مش هتعرف تحييه هتسيبه لغيرك. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث العقيق، فلما كان زمن عمر قال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك لتحتجره على الناس، فخذ ما قدرت على عمارته ودع بقيه. رواه أبو عبيدة في الأموال. وهذا ما تقتضيه المصلحة. فصل: وليس للإمام إقطاع المعادن الظاهرة لما ذكرنا في إحياء، قال أصحابنا: وكذلك المعادن الباطنة، لأنها في معناها، ويحتمل جواز إقطاعها، جواز إقطاعها، ده اختيار ابن قدامة، ولكن المذهب على أنه لا، ليس للإمام ذلك. لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث معادن القبلية، بلاد معروفة بالحجاز، جلسيها وغوريها، يعني مرتفعها ومنخفضها، رواه أبو داود، ولأنه يفتقر الانتفاع بها إلى المؤن فجاز إقطاعه كالموات. فصل في الحمى: لا يجوز لأحد أن يحمي لنفسه مواتا يمنع الناس الرعي فيه، لما روى الصعب بن جثامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا حمى إلا لله ولرسوله، رواه أبو داود. وقال: الناس شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار. الحمى ده يجي عند شيء يأكل منه الناس، ينتفع به الناس، ويجي إيه؟ حميل نفسه، يجي حد يأكل يقول لك ده بتاعي كده، منع نفع عام لنفع الشخص. وللإمام أن يحمي مكانا لترعى فيه خيل المجاهدين. يبقى هنا بقى الاستثناء، بقى دي الأشياء اللي استثنى فيها إيه؟ الحمى. أول شرط أن يكون الإمام هو الذي حماها. تاني شرط: لمرعى دواب المسلمين زي بيت المال كده، عموم المسلمين ينتفعون به. التالت: لا يضم لناس بأن لا يكون مرعى إلا هذا المكان، ماشي، يقول ما حدش يرعى إلا في هذا المكان، لا ده نحمل هذا المكان لبعض الناس، اللي عايز يرعى في أي مكان تاني يرعى، ولكن ده للمجاهدين وللخيل المجاهدين، ونعم الجزية وإبل الصدقة وضوال للناس التي يقوموا بحفظها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخيل المسلمين، البقيع في فيه البقيع، والنقيع موضع بينه وبين المدينة 20 فرسخا، وهي الصحيح النقيع لخيل المسلمين، ولأن عمر وعثمان رضي الله عنهما حاميا، واشتهر في الصحابة لم ينكر فكان إجماع. وقال عمر رضي الله عنه: والله لولا ما أحمل عليه في سبيل الله ما حميت من الأرض شبرا في شبر، رواه أبو عبيد. وليس له أن يحمي قدرا يضيق به على الناس، ده الثالث، الشرط الثالث أنه لا يضيق على الناس، لأنه إنما جاز للمصلحة فلا يجوز ذلك بضرر أكثر. وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم فليس لأحد نقضه ولا يملك بالإحياء مطلقا، لأن ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم نص، فلم يجز نقضه بالاجتهاد. وما حماه غيره من الأئمة جاز لغيره من الأئمة تغيير المذهب في أحد الوجهين. وفي الآخر ليس له ذلك لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، والأول أولى، لأن الأول أولى أنه لا يجوز، الأول أولى اللي هو ما حماه غيره من الأمة جاز لغيره من الأمة تغييره، ده الأولى، لأن الاجتهاد في حماها في تلك المدة دون غيرها، ولهذا ملك الحامي لها تغييرها. وإن أحياه إنسان ملك أحيا الحمى، حاجة ما فيهاش مية حماها وطلع فيها إيه؟ نبات، يجوز له أن يمتلكها، لأنه حمى، لأن حمى الأئمة اجتهاد وملك الأرض بإحيائها نص فيقدم على اجتهاد. أحكام المياه دي بقى نخليها المرة الجاية إن شاء الله. قولوا قولي هذا وصحبه الله.